الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس جديد في كتاب شرح علل الترمذي للحافظ بن رجب الحنبلي غفر الله لنا وله. ولا زلنا في الكلام على بعض الرواة الذين وقع فيهم الاختلاف وبيان بعض قواعد الترجيح في الجرح والتعديل عند تعارضهما. قال: وأما محمد بن عبيد الله العرزمي الذي روى عنه شعبة وروى عنه سفيان أيضا فهو ابن أخي عبد الملك بن أبي سليمان المذكور قبله، وكان شريك ينسبه إلى جده تدليسا فيقول حدثنا محمد بن أبي سليمان، وقد تركه ابن المبارك، وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن يحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي. وهذا أمر هذا الراوي فيه عجب، إذ أن سفيان وشعبة أحذق من ابن المبارك، ومع ذلك ابن المبارك كان أوفق منهما في شأنه، وهذا الرجل كان في عليه الصلاح ولكنه كان متروكا في الحديث، وكانوا ينكتون على شعبة وينتقدون عليه أنه يروي عنه ويترك عبد الملك بن أبي سليمان. قال يحيى: سألته طبعا، ورواية شعبة وسفيان على جلالتهما عنه لا تفيده مع الجروح المفسرة التي حصلت في حقه، ورواية شعبة عن الراوي أعلى من رواية سفيان، فسفيان يتجوز في الرواية عن بعض الضعفاء ما لم يستنكر من حديثهم. أما شعبة فكان ينتقي، ومع ذلك كانت تقع له هنات في هذا الأمر لا يوافقه عليها الأئمة. قال يحيى: سألته فجعل لا يحفظ، فأتيته بكتاب فجعل لا يحسن ويقرأ. هذا مفسر واضح. قال وكيع: ورجل صالح ذهبت كتبه فجعل يحدث حفظا فمن ذاك أتي. وقال ابن مير: هو رجل صدوق ولكن ذهبت كتبه وكان رديء الحفظ فمن ثم أنكرت أحاديثه وضعفه ابن معين وقال ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وهذا جرح شديد، ليس بشيء جرح شديد، خصوصا إذا كان الراوي مكثر كالعرزمي ولا يكتب حديثه جرح شديد. وقال الفلاس: هذا عمرو بن علي، والنسائي متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة روايات غير محفوظة. وهذه كلها من ألفاظ الجرح الشديد، غير محفوظة يعني منكرة. وقال ابن حبان: كان صدوقا إلا أن كتبه ذهبت، وكان رديء الحفظ جعل يحدث من حفظه ويهم، فكثر المناكير في رواياته. فلعل شعبة روى عنه أمورا رآها محفوظة رحمه الله، سمعها منه قبل ذهاب كتبه، لعل هذا ما يخرج به رواية شعبة عن هذا الرجل. ويحتاج الأمر إلى دراسة، أن تنظر فيما رواه شعبة عن هذا الرجل، فهل هو مما سنكر عليه أم لا، يعني هذا ما. إلا أن الناس تركوا روايته مطلقا، يعني تركوا روايته في كثير من، يعني فقط بعض رجال بعض أصحاب الستة تجوزوا في تخريج بعض حديثه فيما أذكر، والأكثر تركوه. فلهذا حتى ثور حديثه يعني ما يتعذر هذه الأيام، لأن الأئمة يعني تقريبا تركوا كثيرا من حديثه. قالوا: أما أبو الزبير محمد المسلم من تدرس المكي. أبو الزبير سماء بالنسبة لمحمد عبد الله العرزمي، يعني حتى ذكرهما في سياق واحد مما لا تطمئن النفس له. فإن شعبة ترك حديثه واعتل بأنه رآه لا يحسن يصلي، وبأنه رآه يزن ويسترجح الوزن، وبأن رجلا أغضبه فافترى عليه وفعاضر. فشعبة تكلم فيه لأمور تقدح في العدالة، لأمور تقدح في العدالة، ولعلها هنات بدأ منه توبة منها فيما بعد، أو كانت يعني زلات تخالف سيرته الدائمة، وإلا فعامة كلام الأئمة في يمشون حديثه. قال شعبة: وفي صدر لأبي الزبير عن جار 400 حديث، والله لا حدثت عنه أبدا، ولم يذكر عنه كذبا ولا سوء حفظ. هذه العبارة غريبة جدا، إذ أن حديث أبي الزبير عن جابر في الستة لا تكاد تصل إلى ربع ما ذكر شعبة. فهذه عبارة حقيقة فيها غرابة شديدة، فيها غرابة شديدة، والله أعلم بصحتها وإن كان رجالها ثقات، إلا أنها حقيقة عبارة فيها غرابة حتى لو أدخلنا الموقوفة في الأمر. سبب اختلاف الناس في أبي الزبير أنه كان يقول أبي الزبير عن جابر؟ عن جابر. يعني كنا بحثناها قديما لما حصلت مذاكرة مع الإخوة في الموضوع. سبب الخلاف أنه لم يسمع من جابر كل ما يرويه، وعمت روايته عن جابر، وقد جمع أبو الشيخ الأصفهاني جزءا في مروياته عن غير جابر، فكانت أحاديث قليلة، وفي كثير منها يصرح وعليها استقامة. والظاهر أنه أخذ صحيفة سليمان يشكري. مسلم احتج به، مسلم قد احتج به، أما البخاري فخرج له مقرونا فلم يحتج به. فلهذا لا يقال لماذا لم يخرج البخاري رواية ابن الزبير يراه مدلسا، هو أصلا لا يحتج به مطلقا، إنما خرج له مرة واحدة مقرونا، لم يحتج به لا بتصريح ولا بغير تصريح. يقول: قال المروذي: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الزبير، قال: قد روى عنه قوم واحتملوه، روى عنه أيوب وغيره، إلا أن شعبة لم يحدث عنه. قلت: هو لين الحديث؟ فكأنه لينه. قلت: هو أحب إلي، هو أحب إليك أو أبو نظرة؟ قال: أبو نظرة أحب إلي. انتهى. أبو نظرة أكثر روايته يعني بسعيد الخدري، وتكلم فيها أيوب أيضا. قال ابن المدينة: حدثنا سفيان، حدثنا أيوب، حدثنا أبو الزبير، وهو أبو الزبير يغمزه. كذا أخرجه العقيلي من طريق البخاري عن علي، وهذا خلاف ما فسر به الترمذي أنه عنا حفظه وإتقانه. يعني عبارة أيوب هذه وقع الخلاف في تفسيرها. يقول أيوب: حدثنا أبو الزبير، وهو أبو الزبير. فمن الناس من قالوا: لا، يعني الترمذي قال يعني حفظه وإتقانه. ومن الناس من قال: لا، هو يعني تليينه عبارة أيوب هذه. ولعل ما يؤيد تفسير الأول أنه روى عنه، والله أعلم. وخرج ابن عدي هذا الأثر من طريق الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان، وعنده قال سفيان: هذه نقيصة، وهذا خلاف ما وجدنا في نسخ الترمذي. وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: كان أيوب يقول حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير. قلت لأبي: كأنه يضعفه. قال: نعم. وخرج العقيلي من طريق أبي عوانة قال: هذا قرأته الآن. فهذا أحمد يفسر أيضا التضعيف. وخرج العقيل من طريق أبي عوانة قال: كنا عند عمرو بن دينار جلوسا ومعنا أيوب، فحدثنا أبو الزبير بحديث، فقلت لأيوب: ما تدري ما هذا؟ قال: هو لا يدري ما حدث، أدري هذا. هو هذا يدل على أن أيوب كان يغمزه، لا أنه كان يقويه. وأيوب ما أقل ما يتكلم في الرجال حقيقة. قال: وخرج العقيري من طريق أبي داود: أنبأنا رجل من أهل مكة قال ابن جريج: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى حديث أبي الزبير يروى. ومن طريق نعيم بن حماد قال: سمعت سفيان يقول حدثني أبو الزبير، وهو أبو الزبير، كأنه يضعفه. هذا نعيم قصر، وهذه رواية أيوب، أبو نعيم قصر، وهذا يبدو أنه كلام أيوب. وروى عبد الجبار بن العلاء: حدثنا ابن عيينة حدثني عمرو بن دينار وابو الزبير، وعمرو دينار أوثق عندنا من أبي الزبير. هذا في مجال مقارنة يعني لا يفيد كبير شيء. وقال ابن خراش: وحدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو عاصم سمعت ابن جريج يقول إن أبو الزبير اتخذ جابرا مطية، يعني يبدو أنه في أمر ما يدلس. وقال: وقد وثقه ابن معين وقال أحمد في رواية ابن هانئ هو حجة احتج به، ولهذا احتمله مسلم. يعني بعدما رأى توثيق أحمد بن معين وهما من هما في رواية المروذي هو لا يحتج به، يعني هم لفظة يعني فيها تردد بين النقاد، فكأنه يعني لا يحتاج إليه. أحيانا اطلق أبو حاتم مثل هذا الإطلاق. قال أبو وقال يعلى بن عطاء المكي قال حدثنا أبو الزبير المكي أكمل الناس عقلا وأحفظه. وقال ابن عدي: كفى بأبي الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك، فإن مالك لا يحدث إلا عن ثقة، ولا أعلم أحدا من الثقات تخلف عنه إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه صدوق ثقة صدوق لا بأس به. طبعا يتعقب بشعبه. انتهى. خرج حديثه مسلم، وخرج له البخاري مقرونا. والظاهر في أحاديثه فيما يعني رأينا عامتها عليها الاستقامة، فما خرج مسلم وهو يعني من أهل النقد ولم يتكلم فيه أحد من الأئمة محتمل، وما كان خارجا عن ذاك ينظر فيه. انتهينا من هذا. الآن سيكون الكلام إن شاء الله تعالى على الحسن عند الترمذي. وقبل الدخول في مبحث الحسن أو الحسن لغيره، لابد من عدة مقدمات وعدة إيقاظات في هذه المسألة التي كثر فيها الكلام والأخذ والرد, وحتى وصل الأمر إلى تبديع وتضليل متبادل بين مجموعة من الأطراف المتباحثة في هذه المسألة المتناقشة في هذه المسألة. ليعلم أولا أن الحسن في كلام بعض المصنفين في المصطلح متأخرين يعنون به, يقسمونه إلى قسمين, حسن لذاته وحسن لغيره. ويقولون أن الحسن لذاته هو ما انحط درجة أحد رواته من أعلى الضبط إلى يعني أدنى الضبط أو متوسط الضبط, يعبرون ما رواه ثقة خف ضبطه عن مثله أو من هو أعلى منه. أما تعريف الطحان في تفسير علم مصطلح الحديث الذي يقول هم يرويه الثقة الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى, فهذا تعريف طريف مضحك. فمعناه أن حديث الحسن صدوق عن صدوق عن صدوق عن صدوق عن صدوق, وهذا لا يقول به أحد. هذا الضرب, هذا قسم الأول هو حسن لذاته الذي يكون في أحد ثاني في أحد رواته راو صدوق, هكذا يعرفونه مطلقا, أحد رواته راو صدوق ليس ثقة صدوق. ومع هذا هناك عدة وقفات. الوقفة الأولى من الأئمة من يطلق صدوق ويريد الثقة, وهذا كثير في كلامه خصوصا في كلام أبي حاتم الرازي, فإنه سمى مسلما صدوقا وسمى يعني بعض كبار الحفاظ صدوق, بل عامة شيوخه يقول فيهم صدوق صدوق صدوق ويحتج بهم. ففي كلام أبي حاتم الرازي يطلق الصدوق على الثقة. طيب, فلهذا الاعتبار. عليكم السلام. كل شيء دقيت الباب عليهم, طلع على صغير صغير, قلت له أنا مشير على جيران كم يتجول يطلعها. فأبو حاتم الرازي يطلق الصدوق على الراوي الثقة, وإطلاق بعض الأئمة فلان ثقة صدوق فيريدون به أهلا, يريدون به أنه أعلى من الثقة المعتاد, وهذا كثير في كلامه. طيب, هذه نقطة. النقطة الثانية, الراوي الصدوق ليس مطلقا تقبل روايته, بل أحيانا ينظر, بل هذا في كثير من الأحيان ينظر فيما يتفرد به. فإذا تفرد عن شيخ كثير التلاميذ عمد إلى مثل هشام بن عروة أو الزهري كما قال إمام مسلم في مقدمته, فحدث بحديث لا يعرفه بقية أصحابه, فمثل هذا يعتبره الأئمة منكرا أصلا, ليس فقط يعتبرونه حديثا حسنا أو يعتبرونه ضعيفا فقط, بل يعتبرونه منكرا ويقولون أين أصحاب فلان عن مثل هذا الحديث. الراوي الصدوق في طبقة كبار التابعين وواسط التابعين يحتمل أكثر من غيره, كما نبه على ذلك الذهبي, وهذا واضح لأن التفرد في طبقة التابعين كبار التابعين وصغار التابعين وواسط التابعين كثير, بل هو الأصل التفرد في تلك الطبقة, فالناس على احتماله أكثر, وكلما نزلت في الطبقة كان التفرد أقل احتمالا, بل في طبقات مثل طبقة أحمد أو التفرد عن شعبة والتفرد عن سفيان لم يحتمله الأئمة من بعض الثقات, لم يحتمله الأئمة في بعض الثقات. وعلى ذلك أمثلة كثيرة تكلمنا عليها في كتاب التمييز وفي المقال تحرير معنى المنكر عند أئمة النقد, يعني سيأتي كلام براجف. أيضا ما يتعلق في أمر الحسن لذاته الذي يعني يتكلم عليه بعض المتأخرين, أن الراوي الصدوق الذي لم ينزل من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق إلا لأخطاء أخطأها, حتى مثلا يقال صدوق له أوهام, فهذا لأخطاء وقعت منه, فلا يصلح أن نأتي كما يفعل بعض المتأخرين ونقول اختلف فيه والراجح أنه حسن الحديث, واختلف فيه والراجح أنه حسن الحديث, ثم نأتي ونصحح كل أحاديثه. لو كانت كل أحاديثه محفوظة لصار ثقة, بل لا بد أن نبحث عن الأحاديث التي من أجلها نزل من درجة الثقة إلى درجة الصدوق واستنكرها عليه الأئمة. ومضان مثل هذا كتاب الضعفاء العقيلي وكتاب الكامل لابن عدي وكلام الأئمة في العلل، فإن الراوي لم ينزل عن أقرانه من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق إلا لهذا الاعتبار. فلا نأتي إلى راو مثلا قال أحمد بعض الأئمة حتى ضعفه جدا أو قال منكر حديث ثم نقول اختلف فيه النقاد والراجح أنه حسن الحديث بهذا الإطلاق دون النظر إلى القرآن، هذا هدم لكلام من جرحوه، لأن الذين جرحوه لا بد أنهم وقفوا على شيء يستنكر حتى جرحوه. وبهذا يتأنى المرء، فمثلا مثل مرويات عبد الله بن محمد بن عقيل عندما يراه صدوقا حسن الحديث، أو مثل مرويات محمد بن عمرو بن علقمة، أو مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عندما يقويه، لا بد أن تنظر ما قال النقاد وتعرض أحاديثه على أحاديث البقية في الباب. فمثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أحمد أن الأئمة يحتجون بأخباره أحيانا ويدعون في حين آخر فيضعفون وكذا، فله أخبار مثلا تخالف الإجماع كحدث كخبره في دية قتل الخطأ، أو تخالف فتاوى الصحابة، أو تخالف أيضا مثل حديث فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم، هذا ذكره مسلم فيما استنكر عليه مع أن السند في الظاهر حسن، ولهذا حسنه بعض الناس وقال إلا اللفظ الفلانية هي خطأ، لا، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا ولم يتمضمض ولم يستنشق، فهناك أيضا ألفاظ مستنكرة في مثل هذا الحديث. هذا فيما يتعلق فيما يسمى بالحسن لذاته. أما المتقدمون فيطلقون الحسن على حسن المتن أحيانا، وهذا كثير في كلامه، مر معنا قول شبه من حسنها فررت، ومر معنا الله يبارك، وحتى ليس فقط متقدمين، حتى الدارقطني لا يطلق إطلاقا اصطلاحيا وإنما يطلق إطلاق لغوي، البزار يطلق إطلاق لغوي، ابن عبد البر على تأخره يطلق إطلاق لغوي، وإنما الاصطلاحي هذا ما وقع من الترمذي، وبعض الناس نسبه إلى يعقوب بن شيبة، وأيضا حتى في النظر إلى تطبيقات يعقوب بن شيبة الأمر يناقش، وهل البخاري سبق الترمذي أو بالمديني سبقه، هذا بحث يتعلق ب يعني ليس هذا بحثنا الآن. أما ما يسمى بالحسن لغيره وهو حديث روي بإسناد ضعيف من عدة طرق ضعيفة فتقوى بهذه الطرق بشرط أن يكون ضعفها محتملا ولم تخالف ما هو أوثق. هذا الذي حصل فيه النزاع الشديد هذه الأيام، وهل هو ودائما تجد العبارة المشهورة هذا يصح في شواهد المتابعات أو لا يصح في شواهد المتابعات، فمن الناس من أسقط هذا البحث تماما وقال لا يوجد شيء اسمه تقوية بمجموعة الطرق. ما عمدتهم؟ ما حجتهم؟ قالوا ومن الناس من أطلق هذا، ومن الناس من توسع حتى أدخل الضعيف جدا، وهذا يدل عليه تصرف البيهقي وبعض تصرفات السيوطي، ومن الناس من أخذ مذهبا وسطا كابن القطان الفاسي واختاره ابن حجر في النكت فقال أن الحسن لغيره يحتج به في الفضائل فقط ولا يحتج به في الأحكام إلا بشرط أن يعتضد بفتاوى الصحابة، وابن حجر عول وقال لا أظن منصفا يخالف في هذا. فالمسألة كبيرة، المسألة كبيرة، وما يذكر في كتب المصطلح المتأخرة ليس محل تسليم. طيب، ما الذي جعل بعض الناس يتشكك في مسألة الحسن بمجموع الطرق؟ في الحقيقة البحث عميق ويحتاج إلى نظر كبير، وعندك عدة حقائق علمية تجعلك تقف في مقابل بعض الإطلاقات التي يطلقها بعض الناس أو بعض التصرفات التي ينطلق منها بعض الناس ويقوون. أولا، القول بأن لا يوجد تقوية بمجموع الطرق هو قول ابن حزم الأندلسي. معلوم أن هذا الرجل له شذوذات كثيرة في العقيدة والفقه، ولكن حقيقة يتناقض من يعتد به بالفقه ولا يعتد به في مثل هذه المسألة. من يعتد بقوله بالاستمناء في نهار رمضان، ويعتد بقوله بإسقاط عروض التجارة، وهي كلها أقوال مخالفة الإجماع، وغيرها من المقالات الشاذة التي شذ بها عن عموم المسلمين، ولا يعتد به في مثل هذه المسألة، على أنه لا يخالف نصوص الأئمة بشكل واضح جدا. الأمر الثاني، البخاري ومسلم لما صنفا الصحيح ما اعتمدا الضرب المسمى بالحسن لغيره، وابن حبان لما صنف الصحيح لم يعتمد هذا الضرب، والحاكم على أننا لا نعتد بالحاكم لما صنف المستدرك لم يعتمد هذا الضرب، وابن خزيمة لما صنف الصحيح لم يعتمد هذا الضرب من الأحاديث المسمات لحسن لغيره. هذه أول شيء يجعلك تقف في البحث. إذن الأحاديث الحسنة لغيرها، ومالك لما صنف الموطأ لم يعتمد هذا الضرب المسمى الحسن لغيره، فهذه أول نقطة تجعلك تنظر أن عامة الأحاديث التي صححها المصححون ليست من ضرب الحسن لغيره. فإذا نظرت في حقيقة علمية قررها عدد من الأئمة أن عامة الأحاديث الصحيحة في الأحكام موجودة في الصحيحين، وقرر ابن عبد البر والبيهقي وابن تيمية ومن سواهم أن كل حديث على شرط الشيخين ليس في الصحيحين فلا بد أن تكون له علة خفية، وهذا كان يقرره الحاكم نفسه في معرفة علوم الحديث وتناقض في المستدرك وخالف هذا والذهبي. إذن الأحاديث الحسن لغيرها مما يحتاج إليه الناس حقيقة هي أقل، هي قليلة. هذه أول نقطة مما يعني يجعلنا يعني نهدأ أثناء البحث. النقطة الثانية أنك إذا نظرت في كلام أبي النقاد الكبار كأبي حاتم وأبي زرعة ويحيى بن معين وعلي بن المديني لا تجد مكان لما يسمى بالحسن لغيره، لا تجدهم يقولون فلان ضعيف وعضده فلان فقواه فصار الحديث بهذا حجة، إنما لهم كلمات يفهم منها هذا، وأيضا الدارقطني كقولهم يعتبر به، لكن ما هو الاعتبار؟ فمن الناس من قال نعم الاعتبار أن يزيل الوحشة القائمة من تفرد بعض الثقات، يعتبر به أن تأخذ حديثه وتفرزه فما فيه الثقات تخرجه، كما كان أحمد يفعل في حديث ابن لهيعة وما كان منكرا فقال هذا معنى الاعتبار. وبعضهم من قال معنى الاعتبار أنه يحتاج إلى صبر كقول ابن حبان اعتبرت حديثه، فإذا هذا ليس عندنا نص صريح سوى كلمات عامة من هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة فيما يتعلق في بحث الحسن لغيره أن من الناس من يذكر أمثلة يقول الأئمة حسنوا لغيره، حسنوا هذا الحديث لغيرها، وتكون الأمثلة خارج عن محل النساء. فمن ذلك ما يذكرون عن الإمام أحمد، وكل من يتكلم يرفع عقيرته ويذكر هذا المثال أن الإمام أحمد قال أحاديث لا نكاح إلا بولي، وأفطر الحاجب والمحجوم يعضد بعضها بعضا يشد بعضها بعضا أذهب إليها وأحتج بها، فقالوا هذا أحمد يرى الحسن لغيره. هذا المثال لا علاقة له بالحسن لغيره، أولا لأن هذه الأحاديث أصلا مصنفة في الصحيح لذاته عندي وعندك، وبعض طرقها قائم، وقول أحمد يشد بعضها بعضا من قال لك أن الصحيح لا يشد بعضها بعضا؟ وسر قول كلمة أحمد هذه أنه يرد على أهل الرأي، أهل الرأي عندهم مذهب أنه خبر الواحد إذا خالف القياس لا يحتج به، وأفطر الحاجة والمحجوم عندهم هذا خلاف القياس، لأنه أفطر لأنه الإفطار يكون مما دخل لا مما خرج. فلما رواه واحد كان أبو حنيفة يسخر من الحديث يقول هذا رجس، وأحاديث لا نكاح إلا بولي عندهم تخالف القياس لأن المرأة تبيع وتشتري من غير ولي، ففي بضعها ما تحتاج لولي. فالإمام أحمد يقول أنها ما هي خبر واحد، هي عدة أخبار يعضد بعضها بعضا يرد عليه فقط. فهذا الحديث خارج محل النساء. بعضهم جاء بحديث بئر بضاعة قال أحمد بن معين صحيح ولا يصحح إلا على جهة تحسين لغيره، لا ما هو صحيح، هو له سند فيه راوي مجهول، لو أحمد وابن معين وثقوه انتهى الأمر. كذلك لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الحديث اللي صححه ابن أبي شيبة، هذا صحح ابن أبي شيبة احتج به إسحاق، طيب وأحمد ضعف، وإذا أحمد لا يرى الحسن لغيره، وأحمد أوسع الطلع من هؤلاء على أنه بعض طرقه قد يقيمها ابن أبي شيبة أو إسحاق لذاتها، والصواب أن الحديث هذا لا يصح. طيب، ف يعني وقول مثلا الإمام أحمد في حديث باللهيعة أكتبه أعتبر به، طيب انظر ما كتب أحمد في مسنده من حديث باللهيعة، أحاديث أصلا صحيحة من غير طريق باللهيعة، إذن يعتبر يقوي حديث الثقة. طيب، لم يبقى معنا النظر في كلام الفقهاء والمذاهب الشافعي رحمة الله عليه، كم حديثا من ضرب الحسن لغير احتج به، أيضا من الإشكاليات أن هناك أحاديث يحسنها كثير متأخرين لغيرها، وتجد الأمة يقول لا يصح في الباب حديث، مثل حديث بورك لأمتي في بكورها، هذا الحديث رواه عدد كبير جدا من الصحابة. ها؟ مروي عن الصحابة. إيه. يعني فيما يروى عنه. قال أبو حاتم لا يصح في الباب حديث. مع كثير من الناس حسنوا لغيره، بل بعضهم حسن لذاته. وأبو حاتم مطلع على الأخبار. أيضا حديث نزول ليلة النصف من شعبان حمة العلم لا يصح في الباب حديث. الأمر الأخير في هذا البحث الذي يعني ما يجعل الأمر أنه عند البحث فيما لو سلمنا في أصل التقوية، في أصل التقوية عندنا إشكالية، ما الذي يقوى ما الذي لا يقوى، مجهول العين يقوى أو لا يقوى، بحث المعضل يقوى أو لا يقوى، بحث مرسل التابع الصغير يقوي أو لا يقوي، بحث ما اجتمع فيه ضعف وانقطاع يتقوى ولا يتقوى، بحث. فالمسألة ليست هكذا على عواهنها، المسألة كبيرة جدا حقيقة، المسألة كبيرة جدا ولا يمكن أن تحرر، لكن مثل هذا المجلس يكون فيه إيقاظات فقط في الباب، يكون فيه إيقاظات. سيبقى النظر في كلام الترمذي الآن و يحصل فيه النقاش. المعلم له كلمة في كتاب العبادة، قال أنه قد يعني تجتمع عدة طرق تتقوى على طريقة المتأخرين، وينقدح في نفس الناقد أن هذا الحديث لا يتقوى. وهذا يجعل يعني يفتح لنا آفاق جديدة، وهذا يفتح لنا آفاقا جديدة في هذه المسألة. تحسينات الترمذي ادعى الذهب أن غالبها ضعيفة، بنظرة في كتاب العبادة من الطهارة للحج غالبها صحيح لذاتها. الترمذي الآن سيأتي الكلام على تحسين الترمذي. أصل التقوية، طيب وكلام الشافعي الذي كلام الشافعي قدمنا ما فيه، وأن بعضها أمثلة تكون صحيح لغيره، صحيح لغيره. إذن حتى لو سلمنا وهذا يبدو أنه موجود بأصل التقوية، يبدو أن نبحث، بقي أن نبحث في هل التقوية في مجموعة الطرق كانت موجودة بين المتقدمين، وجودها الآن بين المتأخرين. الناظر في كتبهم وتطبيقاتهم لا يرى كبير شيء من هذا، وقد حصل توسع بين حتى قوي حديث الطير لغيره كما فعل يعني بعض الناس، حديث سدوا جميع الأبواب إلا باب علي، هذا حديث المنكر. ابن حجر في شرح البخاري يتكلم بكلام في هجر في تقوية هذا الحديث، ويرد على ابن تيمية حديث التوسعة على العيال في عاشوراء، يعني العراقي أيضا يحاول يقويه بهذه، يبدو له أصلا. بقي كلام البيهقي، من ناس من يحتج البيهقي يقوي، وهذا وارد في كلامه، لكن الأمثلة التي ذكرت في كلام البيهقي حقيقة لا تتقوى حتى على طريقة من تأخر، حاجات واهية. فالمسألة تحتاج إلى دراسة عميقة. يعني هذا ما أقوله الآن خلاصة بحث سنين، ومع ذلك الإنسان لا يمكن أن يفوت بنتيجة مطلقة في مثل هذا. أما أن تذهب وتجمع كذاك الذي يقول التقوي بالقرآن، ثم يأتي أن الإمام أحمد جاء بحديث الرؤية وقال هذا يعضده ظاهر القرآن، طيب إيش الإشكال؟ يعضده ظاهر القرآن، لكن هل لا يحتج به إلا إذا عضده ظاهر القرآن؟ هذا البحث الآن. قول الأمة هذا حديث يقوي كذا أو يقوي كذا، هذا لا يعني الحسن لغيره بضرورة الحال، لأنه قد يكون يتقوى قوة إلى قوة فقط، وإن لم يتقوى فليس بذلك المحتاج إليه في الباب. وعامة من تكلم في المسألة يعول على كلام الترمذي الذي سيأتي يعني التعليق على بعضه الآن. ولهذا والإشكالية هذه المسائل مسائل حسن، قال الذهبي في الموقظة بلغ درجة الإياس من أن أجد يعني ضبطا للحسن. وسواء هذا أو ذاك فلا نأتي إلى حكم لم تعرفه الأمة قط، ثم نجمع الأحاديث من هنا ومن هناك ويقول هذا يتقوى بمجموع الطرق. ومن الناس من قال أصحاب السنن ظاهر أنهم يقوون بدليل أنهم أوردوا أحاديث ضعيفة، وهذا الأحاديث الضعيفة اعتبرت عندهم بأمور، وهذه الدعوة تناقش أصلا، فليس كل ما يذكر يقال عنه صحيح أصلا. بل بعضها أوردوه مستنكرين وبعضها هكذا، وما كانوا يطلقون كلام اسم الصحيح على إلا ما جمع الصحيح لذاته، وعلى الأقل حسن لذاته معه. طيب قال أبو عيسى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. من الناس لما جاءوا على لا يكون في إسناد متهم بالكذب قالوا يريد أيضا ضعيف ضعف محتمل، يخرج من هذا حتى الثقة. طيب يعني هذا يحل لك إشكالية حسن صحيح. الترمذي عنده حسن كل ما روي من عدة طرق حتى لو كان عندي الثقة، لهذا يقول حسن صحيح، يعني صحيح روي من عدة طرق. الآن لو أخذنا بكلام الترمذي المتروك الذي لم يتهم بالكذب نقوي فيه، وهذا ليس عليه تصرف الأئمة. فالترمذي هنا يمثل تمثيلا فقط. قال: ولا يكون الحديث شاذا، وهذا ضروري ضروري، مسألة لا يكون شاذا يعني لا يخالف الحديث الصحيح الأخرى، وهذا يهمله كثير من يحسن. ويروى من غير وجه فهو عندنا حديث حسن. ولما نظرت أنا في تطبيقات الترمذي في كتاب في العبادات لم أكد أجد مثالا مستقيما، يعني تقريبا مثال واحد بالعصف هكذا يعني ينطبق عليه تعريف الحسن لغيره عند المتأخرين فيما قال فيه هو حديث حسن. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل العلم أهل الحديث يستغربوا الحديث بمعان، رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، مثل ما حدث به حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذة أجزع عنك. فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان الحديث مشهورا عند أهل العلم فإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة ولا نعرفه إلا من حديثه. ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، على أنه عامة إطلاق الحسن عنده عفوا الغريب على الضعيف. وأما قول حسن صحيح غريب أو فهذا وجدته يطلق في بعض الأحاديث التي هو يمشيها، ويكون بعض الثقات تفرد فيها تفردا غريبا قد يستغربه الآخرون، ويكون للحديث شواهد عامة. فهو قوله يروى من غير وجه، يعني يروى من غير وجه يعني يروى المعنى، حتى لو كانت هناك فتاوى الصحابة تعضد يطلق حسن، يقول حسن صحيح. مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، هذا يحتمل منه التفرد. روى عنه عبيد الله وشعب وسفيان ومالك وابن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأمة. وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فوهم فيه يحيى بن سليم، والصحيح هو عن عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هكذا روى عبد الوهاب الثقفي عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبه فقال شعبه وددت ان عبد الله بن دينار اذن لي حتى كنت اقوم فاقبل راسه. سياتي بعد هذا كلام بن رجب في شرح كلام الترمذي في الحسن، نرجيه للمجلس القادم. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.